الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاليوم في ليلة 27 من صفر لعام 34,400,000 نشرع في مدارساتنا ربيع الأول ولا الثاني؟ الأول، إيه، لكن أنا يعني سبق لساني. نعم، في مدارساتنا لكتاب التوحيد وكتاب عمدة الفقه وشرح علل الحديث للإمام الترمذي، شرح علل الحديث لابن رجب رحمه الله تعالى. وكما ذكرت سابقا أن هذه المدارسات هي ذريعة لأن تدارس مع إخواننا بعض الأمور، وإلا فإني لا أظن أن كثيرا منهم بحاجة لتفهم كتاب مسائل التوحيد إلى رجل مثلي. وقد حرصنا على التسجيل لكي يكون هناك ملاحظات ومدارسات وتنبيهات من الإخوة طلبة العلم، من كان منهم حاضرا في هذه الغرفة أو من سيستمع للدروس لاحقا. وقد أخبرني أحد الأخوة، هذه يعني لطيفة، أخبرني أحد الأخوة أن هناك من يتقصد أن يقف على شيء في الكلام يعني من باب المجازات، لأنني ربما ردت على زيد أو عمر أو بكر ممن يحبهم يعني، فقال يعني الناس يتقصدون لك. وهذه ذكرتني بقصة طريفة لشكري مصطفى رئيس جماعة التكفير والهجرة. هذا الرجل، تعرف جماعة التكفير والهجرة، عندهم أن الأصل في الناس أنهم ليسوا مسلمين ولا كفارا، الأصل الكفر، ولكن يتوقفون حتى يثبت له شروط الإسلام، فلهذا هم كفروا الآباء والإخوان وكذا، وصار الأصل في المسلمين الكفر. فجاءوه مرة بعض أتباعه قالوا له: يا شيخ شكري، هناك أناس يكفرونك. فقال: يكفروني؟ يقول الصوت بعيد. فقال: يكفروني، أنا اللي بكفر الهوى الطاير، يكفروني. فالأخوة يعني أمر جيد أن تشعر أن عليك رقابة، بحيث أنك يعني تنتبه لألفاظك. أنا خطأ، كل ابن آدم خطأ، وإن كان الحديث لا يصح مرفوعا لكن معناه ثابت، كل ابن آدم خطأ، فجيد أن ينبهني شخص وإن كان يعني مخالفا أو متربصا، فهذا إحسان إلي، ليس ما يحفظني إن شاء الله تعالى. صوت واضح يا أخوة؟ صوت واضح ولا فيه بعد؟ صوت واضح الآن؟ حيث نعالج مشكلة الصوت. بعيد. الصوت بعيد. يعني أرفع صوتي؟ لا لا. بعيد الجهاز يعني، ما هو قضية رفع. إيه. طيب خلينا نجيب ميكروفوننا السابق يعني. هذا أفضل لما قبل شوي. إيه. لما كان كويس. بس ظهرنا في مشكلة في السلك. وعليكم السلام. طيب يا أخ، في هناك فقط يعني حل مشكلة الصوت. الصوت واضح الآن؟ الآن واضح؟ الآن واضح؟ طيب نستمر على هذا؟ طيب، وأنا أعتذر اليوم أيضا في عندي سعلة ظهرت الآن، عندي سعلة وربما أخذ يعني فترة وأنا أسعل في الدرس، وهذا ذكرتني في طرف بطرفة أخرى. تعرفون هذا القاص محمد حسان لما جاءني لما جاء هنا الكويت قالوا له نحن في الكويت لا نحب الخطب الطوال هذه التي عندكم في مصر، يعني نحن خطبنا 10 دقائق ربع ساعة. قال ربع ساعة أنا بكح فيهم، فربما اليوم يعني من النصف ساعة هذه أنا أكح في 5 دقائق تقريبا أو أو 10 يعني. والإخوة المتربصون يرفعون أيديهم يعني إذا بحيث أي ملاحظة يذكرونها من الآن. طيب نبدأ بالقراءة. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، والجنة حق والنار حق، نعم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجه الله حسبه. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وفي هذا عدة مسائل. أولا، في قوله وما فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يقول أن الصوت عاد ضعيفا. يقول فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والحق أن التوحيد فضله ليس محصورا فقط في تكفيره للذنوب، بل لا تقبل حسنة. طيب نأخذ فترة قصيرة فقط في تغيير المايك. هذا اشتريناه، هذا المايك جديد يبدو أنه ردي. والله جديد لكن ما في شيء مسك بالسك. نعم. لا هذا راح أوطي عليه. لا راح تمسكه. طيب. عدنا. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما هنا الموصولة بمعنى ماء المصدرية، ويكون معنى الباب وبيان تكفيره للذنوب. الآن صار جيدا الصوت. طيب جميل. والحق أن فضل التوحيد ليس محصورا في تكفيره للذنوب، بل هو شرط في قبول الحسنات، شرط أصلي وشرط استصحابي في كل عمل. فالمشرك لا يقبل منه أي عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. غير أن المشرك كما ورد في الخبر يجزى بحسناته في الدنيا ويأتي في الآخرة صفرا. وهناك مسألة تذكر في كتب الأصول ولها تعلق ها هنا، في أن المشرك هل يحاسب على فروع الشريعة؟ وتعلقها ها هنا في أن المشركين هل يتفاوت عذابهم في الآخرة بحسب بعدهم عن الدين؟ هذا الذي دلت عليه الأدلة، هذا الذي دلت عليه الأدلة. قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وفي خبر أبي طالب ما يدل على هذا المعنى، فهو في ضحضاح من النار يلبس نعلين يغلي منهما دماغه. فدلت هذه الأخبار على أن المشركين وإن كانوا كلهم مصيرهم إلى النار، فإنهم يتفاوتون في العذاب بحسب بعدهم عن الشريعة. ذكرنا أن التوحيد شرط لقبول الأعمال، وفي هذا مسألة. المشرك الذي كان يتعبد الله عز وجل في جاهليته أو في كفره هل يجزى على هذه الحسنات بعد إسلامه؟ نعم يجزى على هذه الأفعال بشرط أن يسلم. ودل عليه حديث حكيم بن حثام في صحيح البخاري لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وحكيم بن حثام الفائدة هو في سن النبي صلى الله عليه وسلم تماما، وقال له أرأيت أعمالا كنا نعملها بالجاهلية وأمورا نتحنث بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير. ولما ذكر عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نذره في الجاهلية ذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوفي به، فدل على انعقاد النذر. فإذا فرض التوحيد ليس محصورا في تكفير الذنوب، وإنما أيضا هو في كونه شرطا لقبول الأعمال، وقلنا أنه شرط استصحابي. ومعنى شرط استصحابي أنه في كل عمل يلزمك أن تكون مخلصا لله عز وجل، والكلام في الإخلاص يطول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك به غيري تركته وشركه. وقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فسره جماعة من السلف بأنه لا يرائي، بأنه لا يرائي. وقد يعترض المسألة الثانية، قد يعترض على الشيخ بأن يقال قد جرت العادة أنه يبين، عادة السلف أنهم يبينون العمل كيف هو ثم بعد ذلك يذكرون فضله، كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه لما جاء بالوضوء وتوضأ أمام المسلمين، هذا في صحيح مسلم وكذلك في البخاري، لكن في مسلم نوع في ذكر فضائل الوضوء، ثم أخبرهم بفضل من صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه بعد هذا الوضوء، وفي رواية أخبرهم بأنه من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله فتحت له باب الجنة الثمانية، هذا حديث آخر من حديث صحابي آخر، ولكن كل هذا بعدما أراهم الوضوء وحدثهم بتكفير الوضوء للذنوب، بعدما بين لهم العمل الشرعي والصفة الشرعية حدثهم بالفضل. فالشيخ هنا بدأ بالفضل ابتداء، ويخرج صنيعه على أمرين. الأمر الأول أن الناس في زمنه كانوا نافرين من تعلم التوحيد، وكانوا يظنون أن التوحيد هو علم الكلام الذي يعني يتلقونه في مدارسهم وجامعاتهم آنذاك وفي المهد. فأراد أن يبين هذا وتتشوف النفوس. الأمر الثاني أن شرح التوحيد يطول، وسيكون بقية الكتاب كله شرح للتوحيد وصور ونواقض هذا التوحيد، فالأمر يطول، فربما أصاب النفس السآمة وهو يتعلم هذا الأمر فبين له الفضل ابتداء ليهيئه نفسيا لتعلم هذا الأمر. نعم. وما يكفر من الذنوب، وهنا وهذا يدفعنا لمسألة ذكرها عبد الله. أنت وقفت التسجيل على فكرة، التسجيل هنا واقف. وهذا يدفعنا لمسألة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه عدة الصابرين. وهذا يدفعنا لذكر مسألة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجليل عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو أيهما؟ الصوت واضح كمان مش نسوي التسجيل. الصوت واضح ومتقطع عندكم يا إخوة لكي نرى نكمل أم لا. عندنا رداءة الميكروفونات هذه الرخيصة الله المستعان. نبيوني يا إخوة. إيش معنى رقم اثنين هذا؟ اثنين سيء. اثنين يعني هذا رمز عندهم معناته سيء. جميل والله هذه فائدة. الحين ندري إنه ما في صوت. ليش أنت قطعت الصوت تماما؟ يا إخوان يبدو أنه هناك خلل فني لكن الله المستعان ما عسانا أن نصنع. كم مع التسجيل؟ طيب ذكر ابن القيم مسألة سبحان الله وهذا يدفعنا إلى ذكر مسألة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وهي أيهما أفضل فعل المأمور أم ترك المحظور. وهذه مسألة بسط فيها الإمام رحمه الله بسطا واسعا وأقام فيها مناظرة طويلة وانتصر إلى أن فعل المأمور خير من ترك المحظور واحتج لذلك بأدلة. حط رقم 12 يعني وانتصر لذلك بأمور على رأسها أن التوحيد يكفر الذنوب وقد يكفر جميع الذنوب ومنها يعني حديث واستدل بحديث البطاقة وغيرها من الأخبار. هو الظاهر جهازك فيه إشكالية وغيرها من الأخبار. كم بعد تسليح؟ نعم على الأقل نخلص التوحيد بعدين نشوف. فانتصر رحمه الله إلى أن فعل المأمور خير من ترك المحظور واستدل أيضا بغير هذا الدليل رحمه الله استدل بأن آدم فعل المحظور فغفر الله عز وجل له وإبليس ترك المأمور فأبعد ولعن. وفي الحقيقة هذا الاستدلال يعني فيه بحث ومناقشة من جهة أن إبليس استكبر وآدم تاب فعرض لكون آدم عليه السلام فعل المحظور عارض وهو كونه تاب فهذا الذي جعله خير من إبليس الذي استكبر. وإلا لو وجد من فعل محظورا على جهة الاستكبار وعلى جهة أنه يعني يعترض على رب العالمين في تحريمه كما اعترض إبليس على رب العالمين في السجود لكان شأنه شأن إبليس. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة. ولكن ليعلم أن الإنسان إذا كان موحدا ووقعت منه الكبائر فهذا يجعله تحت المشيئة فالتوحيد يحميه من الخلود في النار ولا يحميه من أصل العذاب. فلهذا ما ينبغي إذا قرأوا مثل هذا الكلام أن يقع منهم الاتكال على هذا الأمر. بل هناك جماعة من السلف كان أحدهم يفعل الذنب ويتوب منه ويبقى مستحيا من رب العالمين حتى قال بعضهم هب أن المسيء قد غفر له إساءته أليس قد فاته أجر المحسن. وذكر ابن رجب عن جماعة منهم قالوا وإن غفر لنا فما نصنع بالحياء من الله عز وجل. فذكر فضل التوحيد لا يعني التهوين من المعاصي لا يعني التهوين من شأن المعاصي. نعم، بدأ بقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ورد في الصحيحين أن الصحابة لما نزلت هذه الآية اغتموا وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فذهبوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: ليس الظلم الذي تذهبون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وقد استدل بعض المتأخرين وأحسبه صديق حسن خان على أن فهم السلف لا يلزم بهذا الخبر، فقال: انظر، ها هم فهموا وتواطؤوا وكان فهمهم خاطئا، فاستدلوا فظنوا أن الظلم مطلق الظلم وليس الظلم المطلق. وهذا في الحقيقة جسارة على السلف، إذ أنه لا يصار عن فهم السلف إلا لنص. ولو نظرت بحسب قواعد علم الأصول لما فهمه الصحابة لوجدته وجيها، لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم الدليل. فإن قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هنا نكرة في سياق شرط وسياق نفي معا، والنكرة في سياق النفي وفي سياق الشرط تفيد العموم. وقد ذهب بعض أهل العلم أن الآية باقية على عمومها، ولكن ليس على الوجه الذي يكون فيه كل عاص خالدا في النار أو متعرضا للعقوبة، وإنما قالوا: كلما كان الإنسان، إذا ابتعد الإنسان عن الظلم الأكبر سلم من العذاب الأكبر الذي هو الخلود في النار، وهناك ظلم أصغر وهو ظلم المعاصي، فهذا من فعله، من وقع فيه، لم يسلم من العذاب الأصغر إلا أن يداركه الله عز وجل بالرحمة. وأما وإذا تركه سلم من العذاب الأكبر والعذاب الأصغر. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا ما يتعلق بهذه الآية وفضلها، فدلالتها من جهة دلالة المفهوم، أو في مفهوم الشرط يسمونه في علم أصول الفقه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بل هذه دلالة منطوق، لهم الأمن وهم مهتدون، معناه أنهم غير متعرضين للعقوبة وللوعيد، وهذا فضل عظيم، وهذا فضل عظيم. وليعلم أن أعظم وعيد بعد وعيد الشرك هو وعيد البدعة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذيد عن حوضه ماذا يقال له في الذين يقول فيهم: أصيحابي أصيحابي؟ يقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهذا يدل على أنهم، بارك الله فيك، قد وقعوا في البدعة فذيدوا عن الحوض، وأسلم الناس من هذا الوعيد أهل السنة، أهل التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد والسنة. بل البدعة بريد الشرك، بل البدعة في نفسها شرك أصغر، لأنها ذريعة إلى الشرك الأكبر. لهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما عقد في كتابه فضل الإسلام فصلا في التحذير من البدعة، جاء بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلق سماحة الإمام عبد العزيز بن باز بأن البدع من قبيل الشرك الأصغر، وهذا صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية في الأخنائية، لأن الشرك الأصغر ضابطه هو ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر. فلأن فالإنسان إذا قال لي أنا أشرع مع الله وأنا لي حق التشريع، ما يكون كافرا، يكون مشركا، شارك الله عز وجل بخصائصه. فالبدعة بريد هذا الأمر، البدعة بريد هذا الأمر. فلهذا كان ابن سيرين يرى أن أهل البدع أسرع الناس ردة. ثم أورد الإمام رضي الله عنه حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ذكر ابن المنذر في كتاب الإجماع أنه يشترط في من أراد أن يشهر إسلامه، أنه يكتفى في من أراد أن يشهر إسلامه أن يشهد لنفسه بالإسلام، ثم يبرأ من كل دين غير دين الإسلام، يكتفى بهذا. هذه الصفة الأكمل لمن كان نصرانيا، وإلا من كان لا يعتقد في عيسى العقيدة السوء فهذا يعني يكفيه الشهادتان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الجارية سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذا يدل على أن الاختبار وأمر التوحيد ومعرفة صحة الإسلام يختلف من شخص لآخر. إن قال شخص: أنا أعلم أن محمد رسول الله، هل يكون مسلما؟ لا. لما؟ لأن هذا شرط من شروط الشهادتين: العلم واليقين والقبول والانقياد فافهم ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله ما أحبه. لهذا اليهود لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنعلم أنك رسول، فقال له: ما يمنعك أن تتبعني؟ هذا يعلم، لكن لم يوجد شرط إيش؟ الانقياد، لم يوجد شرط الانقياد. فينبغي أن يفهم هذا وحده، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، والجنة حق والنار حق. لماذا ذكر أمر الجنة والنار؟ لأن من أهل الكتاب من ينكر نعيم الجنة، وهذا معروف في اليهود، ينكرون ويعتقدون أن الجنة هي النصر والظفر في الدنيا، وأن النار هي الذل في الدنيا. وهذا موجود في جماعة من القرامطة ومن سواهم ممن ينكرون النعيم والجحيم الحسي، ويعتقدون أنها كلها معنوية. ومن الناس من ينكرون الأكل والشرب في الجنة، وهذا في صحيح البخاري نسبه سعد بن أبي وقاص لليهود، نسبه سعد بن وقاص. فلهذا أورد: والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا يدل على وجود عمل أصالة. نقفها هنا يعني لإصلاح مشكلة الصوت، وهذا الحديث لنا إليه عودة إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. في سؤال؟ في شيء؟ السؤال هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصيحابي. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى، يقول الملائكة، يقول الملائكة لا تعلم ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. دقيق. هل هم على بدعة مكفرة مخرجة من الدين من الإسلام، أم على بدعة أظل فيها نعم. ذهب بعض الشراح إلا أنهم ذهب بعض الشراح إلا أنهم كفار مرتدون في غالبهم، لأنه ورد في بعض الروايات أنهم ارتدوا على أدبارهم، أنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم إذ تركتهم. والحق أن فيهم مسلمين، بل الغالب فيهم أنهم أهل الإسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فلا أراه ينجو منهم إلا مثل همل النعم، فذكر أن منهم ناجين. يقول بدر الدين العيني: هذا يشعر أن فيهم مسلمين، أو يقطع بأن فيهم مسلمين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بالغرة والتحجيل، وهذه سمة أهل الإسلام. هذه من جهة. من جهة ثالث، وقد ذكر ابن عبد البر أن المذادين عن الحوض يشملون أهل البدع وأئمة الجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: فمن صدقهم بكذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلا يرد علي الحوض. فقال: أئمة الجور وأعوانهم على ظلمهم هؤلاء. صوت شغال؟ ايه ايه. هؤلاء يعني بارك الله فيك لا يريدون الحوض. نعم. ما يكفرون. والله حديث صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي. إمام